الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين واليوم هو اليوم 28 من شهر جماد الثانية سنة 35 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن فضل كلمة الشهادة وما إلى ذلك، وأنها تجمع المعاني سائر المعاني التي ذكرناها من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وغير ذلك مما ذكرناه في مجالسنا الماضية. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في فصل جديد من فصول هذه الرسالة المباركة الطيبة، حيث يقول الإمام ابن عاشر رحمه الله: فصل في الإسلام والإيمان والإحسان. قال رحمه الله: فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. قواعد الإسلام 5 واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. هذا الفصل الجليل تضمن مبادئ الدين أو مراتب الدين الثلاثة، وهذه المراتب الثلاثة هي الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالإسلام في هذا السياق هو الأعمال الظاهرة، فالمرء بمجرد النطق بالشهادتين يدخل في الإسلام. والإيمان هو أعمال القلوب وما يتعلق بذلك من مراتب الإيمان بالله عز وجل والقرب منه. وأما الإحسان فهو مرتبة الصديقين وأولياء الله الصالحين، تلك المرتبة العليا، وهي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الأقسام الثلاثة أو المراتب الثلاثة من مراتب الدين هي كالدوائر، كما عرفها الإمام جعفر أو أبو جعفر بن الباقر سلام الله عليه، فهي الدائرة الكبرى وهي دائرة الإسلام، ثم الدائرة التي تليها وهي الإيمان، ثم دائرة الخاصة وهي الإحسان. والإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، لكن إذا تحدثنا عن الإسلام والإيمان فالمقصود بالإسلام ها هنا الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة. والدليل على ذلك هو الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا. يعني أن الأعراب قالوا إنهم أسلموا، إنهم آمنوا، فقال لهم الله تبارك وتعالى: يعني أنتم أسلمتم. نعم، معنى ذلك أنكم تشهدتم الشهادتين وأقررتم بأركان الإسلام 5 وأحكام الشرع، لكن هذا يعني لا يدل على أن الإيمان قد تغلغل في قلوبكم، بل لازلتم تحتاجون إلى عمل. ففي هذا دليل على أن الإيمان والإسلام بينهما تغاير. ومما يدل على ذلك أحاديث عديدة كقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ عمر بن عبسة قال يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك، من لسانك ويدك. إذن أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ إذن الإسلام فيه مراتب. قال الإيمان، فجعل الإيمان مخالفا للإسلام وجعله من داخل الإسلام. فكل مؤمن مسلم، وليس بالضرورة كل مسلم مؤمنا، أما الكافر فلا يكون مؤمنا. ومن أكبر الأخطاء أن يتحدث الناس عن المؤمنين يعني بكل دين، فإن هذا من الضلال المبين والعياذ بالله. فليس من آمن بالله ووحده كمن أشرك به وجعل له الصاحبة والولد، ليس سواء. قال وما الإيمان؟ يعني لما سألوا عن أن أفضل الإسلام الإيمان، قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي رجاله رجال ثقات. ففي هذا الحديث فرق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام وبين الإيمان. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، يعني في جاهلية قبل الإسلام. وهذا حديث رواه النسائي وهو أيضا حديث صحيح. وأوضح من ذلك ما رواه سعد، فما رواه البخاري ومسلم عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مسلما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مؤمنا؟ قال فوالله إني لأراه مسلما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم؟ يعني تراه مؤمنا؟ لا، أو مسلم. وقال النسائي في رواية النسائي، والحديث هذا في الصحيحين، وفي رواية النسائي قال لا تقل مؤمن وقل مسلم. ثم بين له أنه لعله أتى أمورا تنقص من دينه ومن إيمانه. فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام متغيران، إلا أنهما إذا ذكر كل واحد منهما فهما متساويان. تقول رجل مسلم وتقول رجل مؤمن، تقول يا معاشر المسلمين وتقول يا معاشر المؤمنين. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. والإسلام كما بينا مرارا وتكرارا هو في اللغة الانقياد والطاعة. يقول استسلم، يقال استسلم فلان لرجال الأمن، يعني أنه انقاد لهم وأطاعهم. ويقال استسلمت الدولة الفلانية لمحتليها، يعني أنهم ألقوا السلاح وأوقفوا المقاومة. وفي الشرع هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. إذن هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا هو التعريف الجامع الشامل للإسلام. وهو بهذا التعريف دين الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقالت بلقيس لما وصلتها رسالة سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والآيات بهذا المعنى كثيرة: ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذا كلها تدل على أن الدين الذي يرضاه الله عز وجل والذي هو دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، إنما الشرائع التي تختلف، كما قال الله تبارك وتعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فدل هذا على أن الذي يختلف التشريعات بحسب أمم الأرض، وأن هذا الأمر توحد بعد بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعد بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه اتحدت التشريعات واتحدت العقائد والتصورات وأصبح الدين واحدا بتشريعاته وعقائده وكل ما يتعلق به. واضح يا إخوان؟ إذن بهذا نفهم معنى الإسلام. والله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الكائنات في العالم قال سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم من في السماوات والأرض يشمل ذلك الجمادات ويشمل ذلك الحيوانات ويشمل ذلك شعوب الأرض جميعا، فكلها تحت طاعة الله قضاء وقدره، لا يخرج عن ذلك أي شيء. وهذا هو الإسلام أو الاستسلام القهري. أما الإسلام الطبيعي الذي يحاسب عليه صاحبه إن أساء أو إن أخطأ، فهذا هو الذي ترك الله عز وجل للبشرية التصرف، فلم يجبرهم على ذلك، لم يجبرهم على التوحيد، إنما أرسل لهم الأنبياء. فمن الناس من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من آمن ومنهم من كفر. ولما جاء معاوية بن حيدة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، يعني تخليت عن كل ما يعارض ذلك. والحديث في رواه النسائي وابن ماجه، رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح، سند صحيح. إذن فصل: وطاعة الجوارح الجميع قوله وفعلا هو الإسلام. وكما أن الإيمان قول وعمل كما سيأتي بالأدلة، كذلك الإسلام قول وعمل. فلا يتصور من إنسان أن يكون مسلما وهو متمرد على الله سبحانه وتعالى، ولا يتصور أن يكون مؤمنا وهو يستنكف عن أن يعبد الله عز وجل. واضح؟ وبناء عليه قال: وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. إذن يتحدث عن قمة الإسلام. والدين يا إخوة كالشجرة، لها جذور في الأرض ولها جذع ولها عروش ولها فروع وألياف وما إلى ذلك الأمور، وأوراق وفواكه. فمن هذه الأمور أمور لا يمكن للمرء، أي لا يمكن للشجرة أن تعيش من غيرها، ومنها أمور يمكنها أن تعيش من غيرها. وفي هذا التشبيه توضيح لمعنى الإسلام والإيمان، توضيح لمعنى الإسلام والإيمان، وأن هناك من الأمور ما يمكن للمرء يكون مسلما عاصيا به، وهناك أمور إذا أتت من الإنسان فإنها تعني أنه متمرد على الله سبحانه وتعالى، وهي متمرد على الله سبحانه وتعالى، وينقص إيمانه بمقدار ما نقص من ذلك. ينقص إيمانه بمقدار ما نقص من ذلك حتى يصل لدرجة انعدام الإيمان. فالمرء الذي يدعي الإسلام ثم هو لا يصلي لله ولا يعبد الله ولا يؤدي أي فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى، فهذا في حقيقة الأمر يدعي بلسانه ما ليس في قلبه، ويدعي أمرا لا وجود له في حقيقة الأمر، لأنه لو كان فعلا استسلم لله لعبد الله سبحانه وتعالى، ولو كان استسلم لله لانتهى عن المحرمات. وذلك قال: فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام والفعل، يعني القمة الكاملة. ولا يعني هذا أن ما دونه ليس إسلاما، بل هو إسلام لكنه ناقص، هو الإسلام الرفيع. ثم قال: قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات. إذن قواعد الإسلام الخمسة، أو قواعد الإسلام خمسة، وهي الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان هما شرط لما بعدهما. بمعنى أنه لا يتصور أن يكون المرء مسلما من غيرهما. فلو أن المرأة صلى أو صام أو حتى ذهب إلى الحج أو زكى، فليس ذلك دليلا على إسلامه حتى يتشهد الشهادتين، عندئذ نعلم أنه مسلم. فلو أن امرأ كافر قام يصلي مع المسلمين لما عد مسلما بذلك، إن في حالات معينة نشهد له أنه مسلم بحكم أننا رأيناه يصلي. ولكن في حقيقة الأمر امرؤ كافر ثم رأى الناس يصلي فقال نجرب معه الصلاة، فهل هذا إسلام؟ هذا ليس بإسلام، هذا الأمر ليس بإسلام. ولكن نرجو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى. إلا أن الإسلام الحقيقي الذي يترتب عليه سائر الأحكام من أنه يصبح أخا لنا في الإسلام، وأنه يجوز أن ينكح نساءنا، وأنه يجوز أن يعطى من مال الصدقات إذا كان فقيرا، وأنه يجوز أن يحج ويقبل منه حجه، وتقبل منه دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ويقبل منه كل هذه الأمور، هذا لا يكون إلا إذا تشهد الشهادتين وقال إنه مسلم الآن، وبعد ذلك رأينا بعد ذلك يصلي ويصوم ويعبد الله سبحانه وتعالى، فذلك دليل على حسن إسلامه. ولذلك فقد روى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحيحين أن النبي قال: سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إذن هنا بين هذا الحديث أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة. فقال له رجل: يا رسول الله، والجهاد؟ والجهاد في سبيل الله. فقال ابن عمر: والجهاد، أو فقال رجل: والجهاد في سبيل الله. فقال عمر: والجهاد، الجهاد حسن. فقال عمر ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه لم يذكر الجهاد في الحديث، ولكن الجهاد أمر حسن لأنه من الدين. إذن هذا الحديث وأحاديث أخرى كثيرة تدل على أن فرائض أن أركان الإسلام التي يقوم عليها هي خمسة أركان، وأن هذه الأركان أعظمها وأجلها هو الشهادتان، وأن هاتين الشهادتين شرط لما بعدهما، فلا يجوز ولا يتصور امرؤ مسلم وهو لم يتشهد الشهادتين، ولا يدخل الكافر في الإسلام إلا بالشهادتين، ولا يقبل من امرئ صرف ولا عدل ما دام لم يشهد الشهادتين، وإن صلى وصام وفعل ما يفعل من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم من ملل الأرض، ولو كان عابدا زاهدا، ولو كان حبرا من الأحبار، ولو كان راهبا من الرهبان الذين يقومون آناء الليل وأطراف النهار. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ما معنى هذه الآية؟ أن معناها أن وجوها يوم القيامة تكون ناصبة، متعة من النصب، تعب. ولذلك كان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يأسون إذا رأوا هؤلاء الرهبان، وكان الرهبان إلى عهد قريب أصحاب زهد وعبادة، زهد كبير وعبادة، فكان يعني يرون هذا التعب، ونهايته أنه في نار جهنم. وجوه يومئذ ناصبة متعبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. نسأل الله العافية. طيب، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا حقيقة، لا يمكنني أن أقرأها كلها في هذا المجلس، إلا أني أحب أن بعد أن ذكرنا الشهادتين وقلنا إن الإسلام لا يمكنه أن يقوم على إلا عليهما لأنهما شرط في بقية الأركان الأخرى، وأنا أحب أن أنبه لمسألة كنت أنصت إليها لبعض الدعاة المشهورين، وذلك أن هذا الداعية تحدث عن يوم القيامة وأهوالها وسيكون فيها، ثم قال: حديث أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله، قال: فكل من تشهد أنه لا إله إلا الله وآمن أنه لا إله إلا الله حتى ولم يؤمن، لو لم يؤمن أن محمد رسول الله فهو ناج. نعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا ضلال مبين. وإلا فكلمة لا إله إلا الله بالضرورة مقترنة بما بعدها، وهي شهادة أن محمد رسول الله، نعني بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فيشمل الأمم كلها من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك كل من قال لا إله إلا الله وآمن برسوله، كأن يقول وموسى رسول الله وعيسى رسول الله ونوح رسول الله إلى غير ذلك من أمم الأرض، هذا معنى الحديث. أما أن يقال إن معناه إن من كان في زماننا هذا وتشهد أن لا إله إلا الله وعلم أنه لا يوجد إله إلا الله لكنه كفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بتشريعاته، هذا أيضا ناج، هذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين، وهذا باطل ويناقض قطعيات الإسلام لا من القرآن ولا من السنة. فالعجيب أن يقوم رجل يدعي أنه داعية وأنه ينصح الناس ويبين لهم جمال الإسلام بهذه النظرية الفاسدة. وللشيخ محمد أبي الجمال محمد الطاهر ابن الحسن الكتاني من مشايخ جدنا ومن أهل بيتنا كتاب حافل في مجلد اسمه اللهم صل على سيدنا محمد في اقتران كلمتي الشهادة، له سجعة في البداية ثم في اقتران كلمتي الشهادة، وأتى بنصوص كثيرة على أن كلمتي الشهادة أحدهما آخذ بحجز الآخر، فلا يكون محمد رسول الله من غير لا إله إلا الله، ولا يكون لا إله إلا الله من غير محمد رسول الله، وهذا من بديهيات الإسلام. لكن سبحان الله وصلنا إلى زمان نحتاج إلى أن نوضح البديهيات ونبينها للناس حتى لا يغفل ولا يضيع. وباتفاق العلماء على أن من تعمد ترك الشهادتين إباء واستكبار أو لم يقلهما مع أنه مؤمن في قلبه أو أنه آمن في قلبه لكنه تريث في النطق بهما، فكل هؤلاء إذا ماتوا على ذلك فهم من أهل الضلال والكفر، ولا نصيب لهم في دين الله سبحانه وتعالى. لا يقال إنهما نويا النطق بالشهادتين، لا ينفعهما ذلك، لا ينفعهم أي شيء من هذا. ولذلك على من أراد أن يسلم أن يسارع وينطق بكلمة الشهادة ويتشهد لله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال اللهم صل على سيدنا محمد. قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والحج والصوم والحج على من استطاع. الصلاة والصوم، الصلاة والصوم يا إخوان مقترنتان في آيات كثيرة وأحاديث عديدة. الصلاة والزكاة ثم الصلاة والزكاة في القطاع. نعم، والقطاع هنا يعني في القطاع الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى كالأنعام والزكاة في ما تخرجه الأرض، والزكاة في النقدين وعروض التجارة وما يتعلق بذلك. فهذه كلها كما سنأتي على ذكر إن شاء الله في داخل في شرح المنظومة هي الزكاة. وقد ربط الله سبحانه وتعالى دائما بين الصلاة والزكاة، وقال أبو بكر رضي الله عنه لما تكلموا معه في قتال مانع الزكاة فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فربط بين الصلاة والزكاة، وإما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: إن الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فربط بين الذين آمنوا الحمد لله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقالت الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وما أمروا، يعني أهل الكتاب، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. عفوا. فربط الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة، حتى إننا لا نكاد نجد آية مذكور فيها الصلاة إلا ومعها الزكاة. وهنا سؤال: بعد أن قررنا حكم الشهادتين نأتي للصلاة. الصلاة يا إخوة من أهم دعائم الدين ومن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والأحاديث التي وردت في حكم تاركها أقوى السلام عليكم تسمعوا اسمعوني يا اخوه، تسمعون؟ هل هناك صوت؟ السلام عليكم، تسمعوني الآن؟ طيب ما أدري، طيب يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ثم الصلاة والزكاة في القطاع. الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. الصلاة هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجعلها الله عز وجل فرضها الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، حيث أوحى أو كلم بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير وحي، وكانت 50 ثم اختصرت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، والله سبحانه وتعالى جعلها شرطا في إيمان الكفار والمنافقين وغيره من أهل الشرك، فقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فإذا بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل توبة تائب إلا أن يصلي ويؤتي الزكاة. وقال عز وجل عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فجعلوا أول سبب من أسباب دخولهم النار، جعل الصلاة، ترك الصلاة أول أسباب دخولهم النار والعياذ بالله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. والحديث رواه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الشهير الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فجعل العمود الذي يقوم عليه الإسلام هو الصلاة. إذا جعل الصلاة هي العمود الذي يقوم عليه الإسلام، والله سبحانه وتعالى هول أمر ترك الصلاة فقال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يمنعون الماعون. وقد جاءت أحاديث شديدة تدل على كفر تارك الصلاة، وقد حكى ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، وحكى ذلك أيضا ابن حزم، وحكاه غيرهما عن السلف رحمهم الله من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم اتفقوا على أن تارك الصلاة كافر حلال الدم لا نصيب له في الإسلام. والدليل على ذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهناك أحاديث عديدة في هذا المعنى. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله تبارك وتعالى عنه رحمه الله من التابعين قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. وروى الحاكم في مستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه نفس هذا اللفظ، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى حقيقة عديدة، ولذلك ذهب العديد من أهل العلم المحققين من أصحابنا ومن غير أصحابنا إلى أن تارك الصلاة كافر لا نصيب له في الإسلام. وهذا قول عبد الملك بن حبيب من أصحابنا، بل إن ابن حبيب يذهب إلى ما ذهب إليه كثير من السلف من أن من ترك أحد مباني الإسلام يكفر. طبعا عندما نتحدث عن ترك مباني الإسلام الخمسة فنحن أو أحدها ترك أحد خاصة الأربعة بعد الشهادتين وإلى الشهادتان فباتفاق، فتبقى الأربعة. عندما نتحدث عن تركها فنحن نتحدث عن أمر بين العبد وبين ربه، أما في أحكام الدنيا فما دام لم يحكم حاكم بكفر ذلك الشخص فهو على الستر وهو من أهل الإسلام في الظاهر. واضح يا إخوان؟ ما دام يتشهد الشهادتين ويزعم أنه مسلم فهو على ذلك في المجتمع الإسلامي، يرث ويورث وله سائر أحكام المسلمين. نعم، من كان يعلم أنه لا يصلي بتاتا ولا يوجه وجهه للقبلة من أهل الفضل والدين وكذا فله أن لا يصلي عليه. ويعني عندما نتحدث عن حكم عام نحن لا نتحدث عن أحكام خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض العصاة تأديبا لهم، وكذلك كان أهل العلم يفعلون، كانوا يتركون الصلاة على بعض العصاة تأديبا لهم. هذا ما يتعلق بحكم تارك الصلاة. وقد ذهب، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب إسحاق بن راهوي ووجه عند الشافعية وغيرهم من العلماء، وحكى الإجماع إجماع الصحابة عليه كما ذكرت لكم ابن نصر وابن حزم. ثم الصلاة والزكاة في القطع. أما الزكاة فأمرها عظيم أيضا، والله سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه الكريم فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وورد آيات كثيرة في هذا المعنى كما ذكرت لكم، وأن الزكاة دائما، وأن الزكاة نجدها دوما في القرآن مرتبطة بالصلاة. ولذلك فقد ذهب جماعة من العلماء أيضا إلى كفر تارك الزكاة. لكن متى يكفر تارك الزكاة؟ أما إن جحدها فهذا باتفاق الناس، وأما إن امتنع عن الاتيان بها ورفض أن يعطيها فهذا أيضا حكى بعض العلماء إجماع السلف على تكفيره، كما قاتلوا المرتدين وحكموا عليهم بالردة لأنهم امتنعوا عن حكم عن إيتاء الزكاة. وتعلمون المناظرة التي كانت بين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن عمر قال رضي الله تبارك ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والصيام، عفوا، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا وهي الشاة الصغيرة وهي العنزة الصغيرة، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وفي رواية: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. لكن هنا مسألة، أن هذا الحديث يتحدث عن القتال لا عن التكفير، وشأن القتال أعم من التكفير، ولذلك بعض السلف وبعض أهل العلم ناقش في هذه المسألة فقال: الصحابة يقول ما كانوا يرون عملا تركوه كفر إلا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب الزكاة الذي يمتنع عن الاتيان بها إن كان صاحب إبل أو بقر أو غنم فإنها تأتي وتطأه بأظلافها وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره كذا وكذا حتى تقوم القيامة، يعني أنه يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة فينظر الله في شأنه، فلم يقل إنه مخلد في النار ولا كافر. هذا الحديث حقيقة تدل على أن القول بتكفير تارك الزكاة رأسا يحتاج إلى نوع من التريث، إلا أن نقول كما قلنا في الصلاة: لا يكفر إلا من تركها رأسا فهو لا يصلي بتاتا، لا جمعة ولا جماعة ولا ظهر ولا عصر، ولا يصلي بتاتا، لا يوجه وجهه نحو القبلة، هذا ليس من أهل الإسلام. وأيضا نقول: من كان له مال فلا يؤدي زكاته بتاتا إطلاقا، لا يتصدق ولا يؤدي الزكاة ولا يخرج من عروض التجارة ولا من أي شيء من الأموال، فهذا الذي قد نقول إنه يحكم بردته. ومع هذا فصعب جدا أن تحكم بردة المعين في هذه الأمور، إنما يمكنك أن تتحدث بالعموم فتقول: من لم يفعل كذا أو من ترك كذا، وكذلك نقول في الصيام، وكذلك نقول في الحج وهو أصعب، يعني مسألة ترجع إلى النية. فلو قال: والله أنا لا أنوي أن أحج قط في حياتي هنا، ومن يقول هذا؟ وكذلك الصيام، الصيام عبادة بين العبد وبين ربه، فمن الصعب أن تعرف من يصوم ومن لا يصوم. فلم يبق إلا أن نتحدث عن مسائل بين العباد وبين ربهم، وإلا في أحكام الدنيا فهؤلاء جميعا مسلمون. ولعل هذا من أجله العلماء لم يطيلوا الكلام عن تارك الصيام وتارك الزكاة وتارك الحج، نظرا لصعوبة البحث في هذه الأمور بخلاف الصلاة، كما أن الصلاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة بمجرد البلوغ، بل إن الوالدين يؤمران بإلزام أبنائهم بالصلاة من 7 سنوات، ويؤمران بضرب الأبناء ل10 سنوات، والصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا يعني أمرها عظيم. ويمكن المرء يعلم أن فلان يصلي أو فلان لا يصلي. واضح يا إخوان؟ فإذن هذا هو المسألة. وإلا فهناك رواية عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث يقول: لقد هممت أن أضرب الجزية على أقوام لا يحجون، ما هم مسلمين ما هم مسلمين ما هم مسلمين. يعني بعض الناس يحملها على التغليظ، وبعضهم يحملها على هذا الذي ذكرت لكم، وهو أن تارك المباني الخمسة يكفر والعياذ بالله، لكن لا يمكن للمرء أن يعلم ذلك. بقيت هنا مسألة وسنأتي على ذكرها إن شاء الله في موضعها. هذه المسألة وهي اللهم صل على سيدنا محمد، وهي مسألة اللهم صل على سيدنا محمد، إذا قلنا تارك المباني الخمسة هل يكفر أو لا يكفر؟ قلنا إن السلف اختلفوا في هذه المسألة، ومنهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر. وقلنا إن ابن حبيب من أصحابنا، ابن حبيب القرطبي، ذهب إلى كفر هؤلاء الناس. وقلنا إن هذه العبادات بعضها أشد أهمية من بعض، فتارك الصلاة ليس كتارك الزكاة، وليس كتارك الصوم، وليس كتارك الحج، لأن الحج اختلف العلماء هل يجب على المرء في اليوم في كل في فورا أو يجب على التراخي. فإذا وجب على التراخي فللمرء أن يؤخره وقت ما شاء، وكثير من الناس يسوف ويكون في نيته أنه يعني يحج في يوم من الأيام. لكن لو أن امرأ، وهي المسألة التي أردت أن أذكر لكم، لا يعمل عملا قط، إنما تشهد الشهادتين لأن وجد المجتمع يتشهدهما، ويقول الله أنا أؤمن بالله وأؤمن برسول الله، لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل أي شيء من الإسلام، فهذا هو الذي يقول العلماء إنه تارك جنس العمل، فهذا على الصحيح ليس المسلم. وسنأتي على أدلة ذلك إن شاء الله في المجلس القادم عندما نأتي على الأبيات التي تنص على الإيمان وما هو الإيمان. وأيضا هذه المراتب الثلاثة، الصلاة الإسلام والإيمان والإحسان، من أين أتينا بها؟ أتينا بها من حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه، وسنأتي على ذكره في محله إن شاء الله عند قول الناظم: والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. فإن هذا عين نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، حديث جبريل الطويل لما جاء وسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسأله ويقول له: صدقت صدقت، ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة؟ فأجاب عن ذلك كله، وفي كل مرة أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول له جبريل: صدقت. والناس لا تعرف هذا الرجل، هو شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ويعني يظن أنه بدوي، مفترض أنه بدوي، يأتي بلباس أهل البادية المتسف. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: لا. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، كما في صحيح مسلم. وللحديث روايات كثيرة وطرق، لعلنا نذكر أهمها في المجلس القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. من ترك صلاة واحدة متعمدا، من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو آثم، لكنه لا يكفر، هو آثم وإثمه كبير، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، ولكنه لا يكفر. ومن أمين السلف من كفره إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها الضروري والاختياري. يقول: هل قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة قتال ردة أم قتال امتناع؟ فإنه قد سبى نساءه. والله يا أخي هذا الموضوع موضوع حقيقة وجدتني طول هذا اليوم أنا أخمم فيه، لأن إذا جئنا نقول إن مانع الزكاة لم يمنع الزكاة، أو منهم قبائل لم ترفض الزكاة إنما قالت لا نطيع الخليفة نوزعها فيما بيننا، هؤلاء ليسوا كفارا، لكن قال العلماء كثير من كالخطابي والحافظ حجر وغيرهم من شراح الحديث قالوا إن تارك الزكاة ثلاثة أقسام، منهم من تابع مسيلمة الكذاب وسجاحا والأسود العنسي وغيرهم من المتنبئين، هؤلاء كفار باتفاق الناس لأنهم تركوا شهادة أن محمد رسول الله وتبعوا متنبئين آخرين، هذا واحد. ومنهم أقوام جحدوا الزكاة يعني رفضوها وامتنعوا عن إخراجها أصلا وقالوا هذه ضريبة ولماذا نخرجها، فهؤلاء أيضا كفار لأنهم جحدوا ركنا من أركان الإسلام، وفي هذا حصل النقاش، يعني في هؤلاء الأقوام حصل النقاش بمعنى أنهم سبيت نساؤهم وحكم عليهم الكفر والردة لأنهم امتنعوا عن ركن من أركان الإسلام، ولذلك العلماء يقولون إن فعل الصحابة هؤلاء يدل على إجماع على كفر تارك الزكاة. والقسم الثالث أقوام من بني تميم ومن غير بني تميم امتنعوا عن إخراج الزكاة إلى أبي بكر وقالوا نخرجها فيما بيننا وفي قبيلتنا، قال كنا نعطيها رسول الله فلماذا نعطيها لسيد بني تيم، فأخذتهم العزة والعصبية القبلية وجعلوا أبا بكر من بني تيم بدلا أن يكون خليفة المسلمين، فهؤلاء تبردوا، هؤلاء حقيقة كما قال كثير من العلماء هؤلاء على حال تحقيقهم بغاة وليسوا كفارة، هؤلاء بغاة وليسوا كفارة، وبناء عليه فالتفريق هذا التفريق الذي ذكره العلماء رحمه الله. قال هل فرق الصديق القتالين بين هذه الأنواع الثلاثة؟ والله العلماء يقولون كان هناك تفريق، والدليل أن عمر بعد ذلك أرجع إليهم سبيهم و يعني أرجع إليهم ما أخذه منهم، نعم لم يوافق على أنه كفار يعني على هذا الكلام، والله تبارك وتعالى أعلم. أرجعه لأنه عاد إلى الإسلام، طيب يا أخي يعني هذا قول لأنه، ولكن بماذا كفره كما فعل صلى الله عليه وسلم هوازن؟ والله هذا قول، ولكن هل أرجعه لأنه عاد إلى الإسلام أم لأنهم أصلا لم يكن متفقا مع أبي بكر في كونهم كفارا؟ والله يا أخي انظر، إذا جئنا نطبق القواعد التي نعرفها على هذه الواقعة لا تركب، لأنه من ترك أداء الزكاة للدولة مع أنه يخرجها في بني قومه ما وجه كفره؟ ما حقيقة أنا لم يظهر لي وجه كفره، ولذلك أنا لا أقول من عندي، هذا كلام كثير من العلماء وشرح الحديث، كثير من العلماء وشرح الحديث كالخطابي وكأبي بكر بن العربي وكالحافظ بن حجر وكغيرهم من العلماء كلهم ذكروا هذا الكلام. نعم. بارك الله فيك. طيب إذا لعلنا، لكن عمر رضي الله عنه وافق أبا بكر في قتال، نعم قلت ولذلك قلت لكم إن القتال شيء والتكفير شيء آخر، وليس من شرط كل من كفر، وذلك علي رضي الله عنه أما قتل أهل الشام وقتل الخوارج، فالخوارج ليسوا من كفارة على الصحيح، الخوارج لم يكونوا كفارة بل من الكفر فروا كما قال علي رضي الله عنه، وأهل الشام لم يكونوا كفارة باتفاق الناس، أهل الشام يعني فيهم بعض الصحابة حتى، إذا ليس كل من قتل فهو كافر. يقول صيفتي تسألكم بارك الله فيكم وقالت هل يجوز الزواج بشخص، أو ضيفتي لعل ضيفتي، هل يجوز الزواج بشخص صديقتها صديقتي أنا، بشخص لا يصلي وهو طيب وتعامل بذكاء ولباقة، والله أنا لا رأي يزوج هذا الرجل. لا يصلي لا يزوج حتى يصلي. يمكنها أن تشترط، وقد ورد في الأثر أن من زوج كريمته لفاسق فقد أرقها، لأن جعلها رقيقة يعني أمى. شيخنا هل نسلم على الجيران المسجد الذي لا يصلي في المسجد البتة؟ والله نسلم وندعوهم ونسأل الله يهديهم. لا تتعاملوا بالشدة، لأن الشدة لا تنفع في هذا الزمان إلا في مواضعها. باب القتال أوسع من باب القتل، صدقت. نعم باب القتال أوسع من باب القتل. أحسن الله إليكم جميعا وشفع الله سعيكم.